الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، hapa kuna faida. Mtu anauliza, je, inajuzu kusali sunna qabliya na ba'diya, hizi sunna ratiba, sunna zilizosisitizwa na qiyamul layl wal witr katika safari? Mtume صلى الله عليه وسلم alikuwa kisafiri, hasali katika sunan, hasali sunan ar-ratiba illa sunnat al-fajr, isipokuwa sunnat al-fajr. Ama sunna qabliya za ba'da adh-dhuhr, qabla adh-dhuhr wa ba'da adh-dhuhr, ba'da adh-dhuhr qabla adh-dhuhr, na ba'da yake, na ba'da ya maghrib, na ba'da isha, si katika mwenendo Mtume صلى الله عليه وسلم kwamba alikuwa anasali hizi sunna, isipokuwa alikuwa anasali sunna qabla al-fajr. Mtume صلى الله عليه وسلم anasali sunna qabla al-fajr, na anasali salat ad-duha, na vile vile qiyam al-layl, kwa sababu imethibiti katika sahih al-Imam Muslim kutoka kwa Abi Qatada رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى راتبة الفجر في السفر. ألي صالي سنة قبلية يا الفجير قبل كتك سفاري. نبي أي مثبيتي يكون ممتمي صلى الله عليه وسلم ألي صلي الضحى ركانانه كتك مكة كتك سكويا كفنقوة مجيو مكة. رواه البخاري ومسلم. نيمي ثبيتي يكون ممتمي صلى الله عليه وسلم ألي صلي الوتر كتك سفاري. Na hii haditha ameipokea Imam al-Bukhari. Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah anasema, ama rawatib, ama zile sunna zilizosisitizwa, zile za ratiba qabliya na ba'diya, fa innani taammaltu ma ja'at bihi sunna, hakika mimi nilifuatilia iliyokuja katika sunna, katika hizi sunna, na imebainika kwangu ya kwamba ratibatu dhuhri, ile sunna ya adh-dhuhuri kabla yake na baada yake, na ya maghrib anakusudia baada yake, na isha لا تصلى هذه سنة هذه صليوي. وما عدا ذلك ناسخ وهي كتك سنة من النوافل كتك هذه نافلة فإنه يصلى كواني هذه زنجينة زنا صليوة مثل سنة الفجر مفان وسنة الفجيري وسنة الوتر نسنة يوتر وصلاة الليل نصلى يوسيك وصلاة الضحى نصلى يضحى وتحية المسجد نزيل ركامبيلي za kuingia msikitini, hata nafil almutlaq aidan, mpaka zile sunna mbalimbali ambazo hazijatajwa dalili juu yake au hazijasisitizwa ni sunna am, pia zinasaliwa, nasema Sheikh Ibn Uthaymeen. Walhamdulillahi rabbil alamin, sallallahu sallam ala nabina Muhammad, wallahu a'lam.